الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجميع المسلمين. قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، يقول رحمه الله تعالى: جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء يصح عنه عليه الصلاة والسلام من الشرع والبيان فهو حق ولا ريب، لا ريب أنه حق. والواجب تنفيذ ما فيه من أمر وتصديق ما فيه من خبر والانزجار عما فيه من نهي، وأن يتعبد إلى الله بما فيه من شرع وأن يعتقد ما فيه. أما أن يفاوت فيقال نقبل من النصوص ما نتشهى ويتوافق معنا، فهذه طريقة أهل الباطل وطريقة أهل البدع الذين يتخيرون. وقد ذم الله اليهود بأنهم يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ثم قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهؤلاء من المفتونين بلا شك. الواجب الأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته الثابتة على الرأس والعين، ولا يحل ولا يجوز بتاتا أن يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أحد يؤمن به إن كان حقا من المؤمنين. فكيف يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وقوله؟ وأما ما فعله أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من تقسيم قبولهم للأخبار الآتية عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، قالوا: منها ما هو متواتر يفيد القطع، ومنها ما هو آحاد يفيد الظن. قالوا: ولا نعمل إلا بالمتواتر. أولا، المتواتر هم من أجهل الناس به، فيتواتر الحديث وهم لا يدرون، وهذا ظاهر جدا فيهم. تواترت أحاديث الرؤية، تواترت أحاديث الشفاعة، وهم يقولوا إنها آحاد، فمتى يعرفون المتواتر أصلا وهم لم ينهضوا لدراسة الحديث؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا التفريق من أعظم الباطل، فإن أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الاعتقاد والعمل أكثره آحاد على حسب تفريقهم، وبالتالي فلن يعمل إلا بشيء قليل جدا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وما البديل؟ البديل ما يسمونه بالبراهين القطعية، ويعنون بها توهماتهم التي قالوا إن العقل قد دل عليها، وهي أوهام وتخرصات وظنون كالسراب بالقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم إنهم مع ذلك إذا تواتر الحديث وصار قطعي الدلالة كما يعبرون، يقولون: لكن هو لا يفيد اليقين من جهة لفظه، فيتأولون لفظه. فيقال: ما الفائدة إذن من تقسيمكم النصوص إلى آحاد ومتواتر؟ ما دام المتواتر إذا ثبت متواترا وعلمتم أو أعلمتم أنه متواتر وأوقفتم على ذلك، قلتم: نعم هو تواتر لكن لفظه نتأوله، يعني يحرفونه كما يفعلون بنصوص القرآن. فما معنى قولكم إن النصوص قسمان؟ إذن ما دمتم إن تواترت لم تعملوا بها، وإن كانت آحادا رددتموها. فلا شك أنهم كما قال رحمه الله سدوا على القلوب معرفة الرب من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا حل محل هذا التوهمات والتخرصات، وصاروا يخبصون في أمر الصفات وفي أمر القدر وغيرها بطرقهم الفوضوية، تاركين النصوص الثابتة الجلية عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا فعل أهل الباطل قديما وحديثا، ولا يزالون إلى يومك هذا إذا أرادوا ضرب شيء من النصوص الجلية الثابتة كأمر ستر النساء وحشمتهن، هذا أمر لا يمكن أن يقول أحد إنه لا يعلمه من الإسلام، لأن هذا أمر مميز معروف عند المسلمين. فإذا أرادوا أن يخترقوه الآن قالوا النصوص فيه غير واضحة. يا ليت شعري إذا لم يتضح حياء وحشمة النساء في نصوص الإسلام فما الذي سيتضح؟ هذه النصوص الجلية العظيمة التي فرضت الحجاب ومنعت الاختلاط وبلغ بها الحد حتى في حال الصلاة، إلى أن المرأة إذا سهى الإمام لا تقول سبحان الله كلمة من الذكر، وإنما تصفح هكذا تضرب يدها بيدها ولا تتكلم، والرجل هو الذي يقول سبحان الله. وتلك الاحتياطات والتحرزات العظيمة حتى منعت منعا باتا من أن تتعطر وتخرج، إذا تعطرت ما تخرج حتى للمسجد. قال عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات غير متطيبات، وحرمت الخلوة بهن بأن يخلو بها غير ذي محرم، وحرم أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك كتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وقد كتب في الغزو، قال انطلق فحج مع امرأتك. كل هذا وغيره من مئات النصوص يقال ما هو بواضح، ما هي بالنصوص واضحة في هذا. والقائلون بوجوب ستر النساء أولى عندهم تشدد وعندهم تزمت، والشرع الشريف ليس فيه هذا، هذه أشياء هكذا يبتكرونها وليس في النصوص هذا. فإذا كانت الأمور بهذه المثابة فهذا مسلك الجهمية ومسلك المعتزلة بعينه، لكنهم تعاملوا به مع ما يهونه. وسيأتي أن هذه طريقة أهل الباطل كلهم، أنهم يأتون إلى النصوص التي لا يريدون فيعزلونها ويقدمون عليها أهواءهم التي يسمونها قواعد برهانية قطعية، ثم النصوص يقول هذه كلها محتملة، فما كان منها من طريق الآحاد ردوه، ولا سيما في أمر السنة وهم جريئون جدا على رد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان متواترا تأولوه وأضاعوا دلالته حتى يسلم لهم في زعمهم، حتى يسلم لهم باطلهم. وتلك طريقة أهل الهوى، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نعم. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح، لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده، وسمى رده تفويضا أو حرفه، وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. كما تقدم هذه طريقة أهل البدع كلهم، يأتون إلى النصوص لا ليهتدوا بها ولا ليكونوا تابعين لها، ولكن ليجعلوها شاهدة لباطلهم وتابعة لهم، ولهذا يعرضون النصوص على بدعهم. الرافضي مهما ذكر له من النصوص في أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه قد أعد العدة لشتم الصحابة، فمهما تلوت عليه من النصوص هو قد هيأ شتم الصحابة وتكفيرهم، مع صريح الآيات وجليها وبيانها الذي لا يشك فيه من تأمل القرآن في الثناء على الصحابة، لكنه لا يهتدي. لما؟ لأنه قد قرر بدعته قبل أن ينظر في النصوص، فلما كانت بدعته هي الأصل نظر في النصوص، فما وافق بدعته قبله وعظم من شأن هذا النص وأكثر من ذكره وترديده، وما لم يوافقه رده وسمى رده له، قال هذا تفويض، أمره مو بواضح، هذا النص يقول يفوض إلى الله، أو حرفه، يعني قام بإخراجه عن المدلول الصحيح إلى مدلول آخر لا علاقة له بالآية، وقال هذا اسمه تأويل وليس تحريفا. فلهذا عبثوا بهذه النصوص، ولهذا لا تعجب إذا قرأ أهل البدع إذا قرأوا النصوص من القرآن ولم يهتدوا بها، لأنهم كما قال الشارح رحمه الله قد سدوا على أنفسهم طريق الهداية. هو قد جهز نفسه، إن كان من نفاة الصفات جهز نفسه ألا يثبت أي صفة، إن كان من الرافضة قد جهز نفسه ألا يقبل أي ثناء في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، حتى قال بعضهم لعمى قلوبهم قالوا إن جميع ما ذكر الله في القرآن هو صحيح مدح للصحابة لكنه بطل فيما يتعلق بالصحابة لأنهم قد غيروا وبدلوا، فهذا المدح لهم كان قبل أن يحدث ما حدث من عدم توليتهم لعلي في نظره، لأن إمامة علي عنده هو ركن الإسلام الأول. فيقول سبحان الله، أليس علام الغيوب سبحانه وتعالى حين قال فيهم ما قال يعلم ما سيقع؟ فجهلوا بهذا رب العالمين وجعلوا هذه النصوص خارجة عن المدلول، فمهما قرأت عليهم النصوص لا يستفيدون. وهكذا المعتزلة والجهمية وأذنابهم كلهم إذا قرأت عليهم النصوص لا يهتدون بها، لأنهم قد جعلوا بدعهم هي الأصل وجعلوا هذه النصوص تبعا للبدع. نعم. نعم، هو أدى بهم إلى عدم العمل، يعني المتن نفسه، المتن يقول صح أنه ثبت مثل ما يقولون في نصوص القرآن، يقول هي ظنية، يقولون جميع النصوص سواء جاءت من القرآن أو السنة ظنية، يعني لا تفيد عين المسألة التي يدلل عليها مثل إثبات الصفة، يقول ما تدل على هذا، نسأل الله العافية والسلام. نعم. حتى لو ثبت السنة القرآن عندهم ثابت، ما عندهم مشكلة، يتعاملون بهذا الأسلوب حتى مع نص القرآن. نعم. وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وكثير فعلا في كلام السلف رضي الله عنهم، شدتهم على من يطلب منهم أن يقولوا مع النص رأيهم، لا يعدلون عن النصوص بتاتا، فإذا قيل ما قولكم في هذه المسألة بعض الأحيان يتلون الآية مباشرة، هذا قولي، أي قول لي يكون غير قول الله عز وجل؟ وفي بعض الأحيان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا، كما لو سألك رجل عن الشغار فقلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، ذكرت الحديث، فقال لك ما رأيك أنت؟ اشتد الشافعي وغضب جدا، قال سبحان الله، تراني في بيعة، يعني في دار من دور اليهود دور العبادة، تراني في كنيسة، تشوفني نصراني أو يهودي، ترى على وسطي زنارا، الزنار هذا كان يلزم أهل الذمة بشده على أوساطهم ليتميزوا عن المسلمين على سبيل الصغار، ولا يكون المسلم مثل الكافر، لا في زمننا للأسف الشديد اللي صار يتأسى بأعداء الله عز وجل، كان أهل الذمة يلزمون بشد الزنار، يعني حتى يتضح يقول هذا ذمي، انظر الزنار قد شد في وسطه، بخلاف حال كثير من الشباب، نسأل الله بأسماء وصفاته أن يفتح على قلوبهم ويهديهم، حين جعلوا هؤلاء هم القدوة والأسوة صاروا يأتسون بهم، فكان يميز المسلم من غير المسلم. ترى على وسطي زنارا أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وتقول ما تقول أنت؟ يعني ما لي قول بتاتا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. لا شك أن خبر الواحد الثابت سنده يقول إذا تلقته الأمة بالقبول، ليس المقصود أنه يعرض على جميع الجهال وعلى جميع الناس وعلى جميع من لا يعلم العلم الشرعي، لا ليس هذا هو المقصود، ولكن تلقي الأمة بالقبول هو تلقي أهل العلم له، ولا سيما من نقاد الحديث والعارفين به. وليس المقصود بإجماع الأمة مثلا أو تلقي الأمة بالقبول أن يسأل الجهال، هذا غير وارد بتاتا، لأنهم لا معرفة لهم أصلا بالمسألة ولا يتصورونها في بعض الأحيان، ولا يدرون ما معنى خبر الواحد، ولا يدرون ما معنى إفادته العلم، ما يدرون بهذه الأمور. فخبر الواحد إذا تلقاه أهل العلم قالوا إنه ثابت صحيح يفيد العلم اليقيني، يعني القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، عكس ما يقول أهل البدع يقول يفيد الظن، يقول ما يفيد اليقين والجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن يفيد الظن، والظن محتمل ولن نعمل به. هذه هي طريقتهم إذا لم يرق لهم الحديث. ولم يكن عند السلف بتاتا أي نزاع في هذه المسألة، ويأتي أدلته إن شاء الله. نعم. كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما من الرضاع فتح الراء. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك. نعم، لا شك أن ثمة أحاديث كثيرة على هذا الحال، رويت بطريق يسمى الأحاد، تلقته الأمة بالقبول، مثل هذا الحديث العظيم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الذي لا يعمل به سيزوج نساء كثيرات قد حرمهن الله على رجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرضاع ينتشر، فخالتك التي هي أخت أمك من النسب كذلك أخت من أرضعتك هي خالتك، ويتسلسل هذا في الجميع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلو لم يعمل بهذا لأدى إلى تزويج أناس حرمهن الله على رجال. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. إذا جاء هذا من طريق واحد ولم يذكر في القرآن، لأن الذي ذكر في القرآن في الجمع وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز الجمع بين الأختين، لكن الجمع بين المرأة وعمتها منكر عظيم جدا، والعمة محرمة بلا ريب، عمة الزوجة وكذا خالة الزوجة، لا يجوز أن تنكح المرأة إلى عمتها ولا إلى خالتها، بحيث يجتمع عند الرجل امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. في هذه الحالة لو لم يعمل بهذا الحديث لزوجت هؤلاء المحرمات، فكونه لا يعمل بالأحاد هذا أمر خطير للغاية، لأن جملة كبيرة بل الأكثر من السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ثابتة بالطريق الذي يكون فيه راو أو راويان من العدول الثقات، فيروى عن صحابي بعض الأحيان مثل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، إنما يروى عن عمر من الصحابة فقط، ويروي عن عمر علقمة فقط، ثم تسلسل بعد ذلك في عن يحيى بن سعيد عن عدد من الرواة، لكن في أصله لم يروه إلا عمر، وهكذا لم يروه عن عمر إلا علقمة، فهل يقال هذا الحديث يرد؟ لا شك أن الأمة تلقت مثل هذه الأحاديث بالقبول وإن لم ترد إلا من طريق واحد. نعم. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر قباء. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. هذا من أظهر الأحاديث الدالة على العمل بخبر الواحد، وذلك أن رجلا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام حين حولت القبلة، فأتى إلى أهل قباء وهم يصلون إلى القبلة السابقة، فقال أشهد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. رجل واحد لكنه ثقة، فاستداروا كما هم، فصار الإمام مكان المأمومين واتجهوا نحو الجنوب، لأن قبلة أهل المدينة إلى الجنوب. أمر القبلة أمر متواتر مقطوع به، فكيف قبلوا وهم في الصلاة ولم يقولوا ننتظر حتى نصلي ونتأكد؟ لأن خبر الواحد الثقة يقبل حتى في مثل هذا الأمر العظيم، ولذلك قبلوا خبره، وأبلغ منه ما سيذكر الآن. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يرسل الرجل الواحد كما أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس مثلا، واحد. ما الذي في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب الإخبار بأمور الإسلام كلها، وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما في كتابه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، وهكذا قوله إرساله عليه الصلاة والسلام إلى كسرى عظيم الفرس، أرسل رسالة مع رجل واحد. فلو كانت الأخبار إذا أتت من طريق رجل واحد لا تثبت بها الحجة، لما قامت حجة الله على الروم، لأن الذي أوصل إليهم رجل واحد، ولا على الفرس، ولكان المتعين ألا يقاتلوا حتى يرسل إليهم عدد كبير كلهم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا، ولم يكن هذا بتاتا منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن خبر الواحد مقبول عنده قطعا هو صلى الله عليه وسلم، ويتعامل به مع غيره بناء عليه صلى الله عليه وسلم، فلا شك في قبول خبر الواحد وبطلان ما قال أهل الباطل والبدع من أنه لا يقبل خبر الواحد. نعم. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. مراده أن الله يحفظ ويحفظ دينه، فلا يكون الدين عرضة لخطأ مخطئ ثم تعمل الأمة بهذا الخطأ هذه القرون المتوالية لأن راويا وهم، من اعتقد هذا فقد أساء في الله عز وجل الظن. الله يحفظ دينه، وهكذا لا يمكن أن تتدين الأمة وتمضي على هذا القرون برواية رجل كذاب ما شعر به أحد، لا البخاري ولا الدارقطني ولا فلان ولا فلان، كذب مشى الحديث، من اعتقد هذا فقد أعظم الفرية وقد قال على الله أخبث القول. إن الله أصلا لا يترك هذه الأمور حتى يعبث بدينه، بل الله عز وجل حافظ دينه من هذا ومما هو دونه حتى، فلذلك تجد الكذابين يفضحون، يسلط الله عز وجل عليهم الفضيحة ويعرفون، ولهذا فضحهم الله وعرفوا وميزوا واتضحوا للناس على مدار القرون أن هؤلاء من رواة الكذابين الذين لا يقبل حديثهم، لأنهم بفضل الله ومنته، لأنه بفضل الله ومنته قد حفظ الدين، ما يكون ألعوبة لكاذب أو لغلط غالط وخطأ مخطئ. نعم. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان. هكذا عندك يزك؟ إيه نعم. فتح في النسخ الأخرى ما فيه بروك؟ النسخ الأخرى أو ترك. نعم. يحتمل، وذكر أن اليزك عندهم تعني طلائع الجيش، وأن الكلمة فارسية، وترك لفظة عربية، تحتمل أنها يزك وتحتمل أنها ترك. نعم. وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث، فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيباويه والخليل وأقوى سيباويه سيباويه لا يزال ممنوع، لو لم يمنع لقيل سيبويهن، المنع من الصرف يعني أنه لا ينون، فلا يقال مررت بعثمان. فسيبويه هذا لفظ فارسي، هو وجميع الألفاظ الفارسية المختومة بويه مثل سيبويه ونفطويه هكذا تضبط سيبويه، مثل ما تقول قال سيبويه، ما تقول قال سيبويهن أو سيبويهن، فهكذا ضبط، لأنها أصلها كلمة أعجمية. إذا قيل ممنوع من الصرف يعني لا ينون، ما يقال قال عثمان، وإنما يقال قال عثمان، مررت بعثمان ما يقال مررت بعثمان، فالصرف يعني تنوينه، وعدم الصرف يعني عدم تنوينه. نعم. كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. يقول رحمه الله تعالى إن كلام هؤلاء في خبر الواحد حين يقول إنا لا نقبله لأنه يفيد الظن هو كلام من لا يعي. لما؟ لأن معرفة صحيح الأخبار من ضعيفها ومعرفة ثقات الرواة من ضعفائهم لا يكون إلا لمن وفقه الله عز وجل للاشتغال بعلم الحديث والبحث والتفتيش عن سير الرواة حتى يقف على أحوالهم ويميز. أما هؤلاء فهم يقولون الحديث ضعيف وما يدرون أصلا من رواه، ويقولون الحديث ثابت وهم لا يدرون هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ثابت، الذي يخبصون كثيرا فينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث باطلة مكذوبة أو بعض من أخبار بني إسرائيل يقولون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الثابتة الصحيحة كحديث صلاة عبد الله كحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي يقولون هذا غير صحيح، كما قال الجويني والباقلاني والغزالي، منهم من يقول هذا لا يثبته أهل الحديث ينقل عن الحديث أنه غير ثابت، وبعضهم يقول هذا غير مروي في الصحيحين، وهو مروي في الصحيحين وهو صحيح عند المحدثين، لكن لا يدرون يخبصون خبصا. ولهذا يقول خبر الواحد من يستطيع الحكم عليه إلا أهل الحديث الذين لهم معرفة وعناية بالرواة، إذ هم عصابة الإيمان ونقاد الأخبار. ثم يقول من عنده عقل يعرف أن عند أهل الحديث من العلم المفصل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته شيء عظيم لا يعرفه كثير من الناس بل لا يشعر به، فضلا عن أن يكون معلوما مقطوعا به أو مظنونا عنده. يقول كما أن النحاة مشتغلون بأخبار سيبويه والخليل بن أحمد ونحوهما وهم أعرف من غيرهم بأقوالهما، وهكذا الأطباء عندهم من كلام بقراط وجالينوس من الأطباء ما ليس عند غيرهم. يقول وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره، فلا بد من أن يرد العلم إلى أهله. ولهذا لما عبث من عبث الآن من الكتاب وغيرهم بجملة من الأخبار بجملة من مسائل الشرع سببوا فتنة عظيمة، لأنهم خبصوا خبصا عجيبا في أمور لا يتقنونها ولا يعرفونها، وأدخلوا أنفسهم في مقحمات عظيمة، كما قال بعض السلف إن أحدكم ليجيب في المسألة لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر حتى يتشاور في المسألة، ويأتي شخص يخبص فيها ويكتب فيها كتابه ويخرج فيها كتاب أو مقالة صحفية يظن أن الأمر سهل، الأمر عظيم جدا قول على الله بلا علم، نسأل الله العافية، كبير شأنه، خطير أمره. فهؤلاء يخبصون ويقولون ما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون. فأهل الحديث هم الذين يعرفون هل الحديث متواتر أو غير متواتر، هل الحديث صحيح أو غير صحيح. والخبر وإن كان يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن له أهله الذين يعرفون هل ثبت وصح أو لم يثبت. فينبغي أن يرد إلى أهل الحديث، يقول كما أنك لو سألت البقال صاحب البقالة عن أمر العطر الذي يبيعه العطار استغرب منك، وهكذا غيره. لو تأتي إلى الخباز وتسأله عن علاج لا يباع إلا في الصيدليات يقول هذا جاهل، ما علاقتي أنا بالعلاج. فيقول كذلك الحال بالنسبة للأحاديث تصحيحا وتضعيفا وحكما بالتواتر والأحاد، هذه لا تكون إلا لمن اعتنى بها. أما من لم يعيها ولم يدري بها أصلا فكيف يدخل فيها ويبدأ يصحح ويضعف هكذا يرحمك الله خرصا وتخمينا. ولهذا قال عبد الله بن تيمية رحمه الله أخو شيخ الإسلام، قال لي أحد هؤلاء الجهال لما كان يتناظر مع بعض القضاة فتكلم أحد الجهمية، قال له رحمه الله أنت لا تتكلم، أنا أجمع لك أحاديث مكذوبة وأخبار عنتر والإسرائيليات ثم تعجز أن تميز هل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وما تدري أنت ما الذي يدخلك في المناقشة أصلا، وأنت لا تدري، لا تستطيع أن تميز الأحاديث الإسرائيلية من أخبار عنتر بن شداد الجاهلي من الأحاديث الضعيفة من الصحيحة. يقول كيف تدخل أنت وأنت لا تعي بمثل هذه الأمور؟ وهو كما قال رحمه الله أن هذه الأمور لا يدخل فيها من يخبص وإنما يدخل فيها أهل العلم. نعم. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين. نعم، هذه طريقته. النفاة يستدلون بآيات فيها عموم كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ثم يردون بهذه الآية كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يشتهونه، ويقولون هذا معارض للآية. لما؟ قال لأن إثباتك أن الله تبارك وتعالى مثلا ينزل إلى سماء الدنيا هذا يقتضي التشبيه. من قالك أنه يقتضي التشبيه؟ يقتضي التشبيه في ذهنك أنت، لأن المعطل كما يقول أهل العلم المعطل أولا شبه ومثل ثم عطل، فكل معطل فقد مثل قبل أن يعطل، فلما مثل قام وعطل. من قال إن هذا هو الظاهر؟ إذا أثبتنا لله العلم وأثبتنا للمخلوق العلم هل مثلنا الله بخلقه؟ العلم الذي قال الله للمخلوق وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هل يماثل العلم الذي قال الله عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ إذا أثبت الله هذا العلم أكون قد شبهته بعلم المخلوق الذي قال فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أو أثبت لله العلم الذي قال عن نفسه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين؟ من قال إن العلم الذي ينسب إلى الله أو الاستواء الذي ينسب إلى الله أو اليد التي تنسب إلى الله كالعلم وكالاستواء وكاليد التي تنسب إلى المخلوق؟ الفرق عظيم، لكن هم هكذا توهموا ثم قالوا إنا لابد أن نرده لأنه يقتضي التشبيه في زعمهم. نعم. ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث. وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. قد ذم الله أهل الكتاب على أمور هي موجودة عند هؤلاء المعطلة والمبتدعة، ذمهم على التحريف. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقد حرف أهل التعطيل، حرفوا كثيرا من النصوص في القرآن والسنة، حرفوا معانيها وإلا ألفاظها يعجزون عنها. وهكذا حين يفوضون المعاني، طائفة منهم تقول أصلا لا يدرى بهذه المعاني، لا يدري بها أحد، حتى قال بعضهم لا يدري بها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، قال لا يعرف بها أحد نهائيا، مع أنها نصوص في إثبات الصفات يتعرف الرب بها إلى عباده، يقول لا تعرف نهائيا. فقال هذا مثل قول الرب عز وجل في أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فسرت الأماني بأنهم يقرؤون قراءة مجردة دون تدبر، وفسرت الأماني بجمع الأمنية، يعني الأماني الباطلة، كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، جرد أماني، فسواء فسر بهذا أو هذا فهم مذمومون به. فالحاصل أن التحريف أو ترك المعنى الظاهر الجلي إلى معنى سواه أن هذا من فعل أهل الكتاب من قبلهم. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. نعم، شرع ابتدائي يعني جاء في السنة فقط، مثل تحريم المرأة، جمع المرأة مع عمتها وخالتها، هذا ليس في القرآن لكنه ابتدأ في السنة. أو شرع فيه بيان يعني توضيح وتبيين لشيء في القرآن، مثل تبيين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهيئاتها وأقوالها في سنته وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. فسواء كان هذا أو هذا فكله حق يجب اتباعه. نعم. وقوله: وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. بل هو الحق وما سواه الباطل. قوله عفى الله عنه وأصله في أهله سواء تقدم نقده، قوله إن أهل الإيمان أن الإيمان أهله في أصله سواء، يقال لا سواء بل يتفاوتون، فإيمان سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم في عظمة تصديقه وقوته لا يمكن أن يماثل أحدا من أصحابه، فضلا عن أن يماثل أحدا من أحاد الأمة من بعده، فضلا عن أن يماثل العصاة والمبتدعة من المنسوبين إلى الإسلام ممن هم على عقد الإسلام. فلا شك أنه يتفاوت التصديق نفسه، فالتصديق قد يوجد عند هذا وعند هذا، لكن قوته كما تقدم تتفاوت. يقول: كما تقدم تنظيره، يعني بقوة البصر، كما تقدم جعل قوة البصر نظيرا له، فكما أن الناس هؤلاء مبصرون ثم يتفاوتون في قوة البصر، فكذلك التصديق يتفاوت الناس ولا يقال إنهم متساوون فيه، فلا يكون إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينه وتصديقه كغيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله. وقوله أعلمكم يرجع إلى القلب، فدل على أن التفاضل يكون حتى في أمر القلب وليس فقط فيما يشير إليه الطحاوي رحمه الله من أن التفاوت هو في أعمال القلوب، يعني أعمال القلوب مثل الخشوع، المحبة، الخوف، هذه يقينا الناس يتفاوتون فيها قطعا، ما في هذا أدنى إشكال. لكن الصواب الذي لا شك فيه هو قول أهل السنة أن التفاوت حتى في درجة التصديق. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يأمر بأن يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار بالشفاعة. فهل هذا الشخص الذي ما في قلبه من الإيمان إلا أدنى أدنى أدنى مثل إيمان أبي بكر فضلا عن إيمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك في التفاوت، لأن قال أخرجوا من كان في قلبه، الموضوع الآن موضوع القلب، فلا شك في التفاوت يقينا جزما. وأن الصواب أن بل الحق الذي ما سواه هو قول المرجئة أن أهل الإيمان يتفاوتون في درجة التصديق. ونقتصر على الدرس اليوم عن درس التوحيد نظرا للإطالة، فنرجع درس التوحيد إن شاء الله للأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم.